قال بشرط لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابنا وأصحابه خلافه. نعم، وهو فإن جاء خلافه فهو منسوخ. نعم. أو ثبت أصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه. وهذه نقطة ثالثة، أنه إذا ثبت شرع، إذا ثبت أنه شرع أصيل في شرعنا فإنما يكون من كان قبلنا موافقا له، وليس هذا من المشابهة، وإن هذا فيما توافقت فيه الشرائع. ومعلوم أن الشرائع اتفقت على التوحيد وإفراد الله بالعبادة، هو أعظم أمر، وهو أعظم شيء وأصل الدين. نعم. قال فنحن إذا وحدنا الله وأفردناه بالعبادة لا يقال إن تشبهنا بمن كان قبلنا، لأن هذا مشروع لنا ومشروع لمن قبلنا. نعم. قال مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاه. نعم، فقد ورد في من قبلنا من أمر بذبح ولده، إبراهيم عليه السلام أمر في المنام أن يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء شرع حق، فأراد إبراهيم أن ينفذ ما أمر به في الرؤيا، ففداه الله بذبح عظيم وهو الشاة أو الخروف من الجنة، فذبح وصارت سنة في ذريته إلى يوم القيامة وهي الأضحية. نعم. ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام. ومثل الختان، فإن الختان أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام، فاستمر هذا شرعا في ذريته، وهو من سنن الأنبياء كما جاء في الحديث أن من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء الختان. فإذا عملنا به ليس معنى هذا أننا تشبهنا بهم، وإنما معناه أننا عملنا بشرع مستمر ومضطرد. نعم.